أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد نسيم العيد صاحبنا إلى الأفراح مصطفي والله قد اشتقنا وعلقنا هوى وحنين سبقنا الشمس بكرنا وكبرنا وكبرنا وصافحنا تزاورنا فما أحلى رباط الدين فما أحلى رباط الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغسيال كوسو دوادا برنامج خطبه عيد او يدين سو غدبني سو ايداعدا اسلامي غايا الفرغان. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد نسيم العيد صاحبنا الى الافراح مصطفي والله قد اشتقنا وعلقنا هوى وحنين سبقنا الشمس بكرنا وكبرنا وكبرنا تصافحنا تزاورنا فما احلى رباط الدين فما احلى رباط الدين. dadka muslimiinta ayaa maalinta shalay si weyn waxay u ciidan maalinta koowaad ee ciidul adha muslimiinta ku dhaqan caalamka daafihiisa kala duwan ayaa sanadkan 1443 ee hijriga waxay shalay u ahayd maalin weyn waxaana laga dareemayay farxadda ciidda marka si gaar ah looga hadlayo dalkeena Soomaaliya walaalka islaamiga ah ee shariicada islaamka lagu xukumo ayaa waxa looga ciiday si farxad saaida ay ku dheehantahay waxaana ciidda ka hor la dareemayay diyaar garow aad u ballaaran oo arrimaha ciidda la xariira. Fagaariyal ku yaala walaalka islaamiga ayaa shalay waxa lagu oogay salaada ciida mas'uuliyiin ka tirsan xarakada shabaabul mujahideen ayaa goobahaasi kula dukaday dadweynaha degmada Aadan Yabal ee gobolka Shabeelaha dhexe ayaa ka mid ahayd meelaha sida weyn looga ciiday. Fagaar ku yaala degmada ayaa salaada ciida lagu tukaday waliga walaalka islaamiga Shabeelaha dhexe Sheikh Abbas Abu Maxamed ayaa halka dadka kula hadlay. Allah subhanahu wa ta'ala ayaa u mahadelinaya la soo waafajiyay maanta oo ay tahay ciidi weyneed islaamka oo ciidul adha. Qala ta'ala wadhukuru allaha fi ayami ma'dudat wa qala ta'ala dhalika wa man yu'adhim hurumati illahi fa huwa khayrun lahu inda rabbi wa qala ta'ala dhalika wa man yu'adhim sha'air allahi fa innaha min taqwal qulub. Awalan wa akhiran Allah subhanahu wa ta'ala ya umahdilinayya nasiyay nawafajiyay ciidan oo weyn ciidul adha mashruuciyadeedana waa horeysay ciidaha islaamka waa saddex labada waa weyn ciidul fidri iyo ciidul adha maanta aan joogno iyo ciidul usbuuc oo yaani yowmul jumaa baalanta jimaha waa ciidda muslimiinta waayadan allaha nasiyay ayaa ugu mahadelinaynaa wanaaga iyo kheyrka aqiiqdii زمن الجاهلي أما أزمان تهارة وحجر جرتي احتفالات كلا أما عيدة كلا تتك إلهان جرين نبي محمد صلى الله عليه وسلم مركوس وقلي غير أنصارات أيغو احتفالة كلا سميني أما حفلة كلا أيا أشيغي إنو الله سبحانه وتعالى أقوب بدلي وحكا خير بضان أو عيد الفطر إيو عيد الأضحى المبارك ومان تنجوغنو. إخواني إن شاء الله تعالى عيدهان وعيد أقوين بدأ ما أنت أن جوغنا عيد الأضحى وحاو تهنيدين يا قدهان مسلمين تا هالين هاي تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير قدهان مسلمين تا أي أقو تهنيدين يا قارهان مسلمين تا ديقن أما كنول ولايدا شبيلة الضحى وخاصة جزاهم الله خيرا رجع مجاهدين تا كنول ثغور تا الرب كودا أيو هليد الرب كا هليد كولال كنا كولال كهيا الثغور تو كسجون عدوه الله سبحانه وتعالى عدوه مسلمين تا لحساب تبايا ولا لها سنو تهنيدين يا وحلينا جزاكم الله خيرا ليجينا يا shan iyo toban sano wax ka badan ayaa ku naaloonaynay haleena jazakumullahu khayran kiina shahiiday ilaahay shahaadadiisa ka aqbalo kiina dhaawacmayna ilaahay u booqdhayo kii sugayana shahaado khayr qabta allah ku erzaago نصري يقول يسقراشنا الله يدنسيو جودهان مسلمين تاجرهانا رجع مسلمين تا مجاهدين تا وكسقون ثقورتا يا ما صفوف تهارة أو قال هذا عدو ولا قوله حساب تمايو إخواني ما توح جونا عيد الأضحى المبارك هنكون عيدنا ولايتنا الإسلامية شبه الله دهه وحالنا هاي سنة كسنة كيسا إلهي نبض إبرارة إبروغان وقرسيو أيامهن أيامهن طوانكا فضي ديرادة إليهين أعماش خير كينا باتسانو وخيرات كسودة أبادينيهين أما وناقو دي أجر كودي سودة أوين يهي أي سدا سوكال هدي دم بالله سميون سدا سوين يهي ماركينا الخير كينا باتسانو أنكو ددالنو أيامهن الله سبحانه وتعالى أوليه وذكر الله في أيام معدودات أيامهن ومعدودات كل شيء قال بعض السلف هاي شيئين أنا يهين أهل شاي مثلا ماشى اللو جيدو عشرة ذي الحج أنا يهين طبعا كان ذي الحج أنا يهين ما لما هل شيء ومعدودات كا وذكر الله في أيام معدودات مركل الليه وأيامه وفض بدن أعماش الله سميه نبيه صلى الله عليه وسلم شيخ ونو شيخي وحو يري ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر يعني عشر ذي الحج. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. بخاري يصوص على حديثك مرك إخواني ما لمها خير كنا نبطسنه تكبيرت لبضيه تهليش لبضيه خيرات كنا أدل لبضيه حقيق دي تكبيرتا وعن لبا نوعه لبا نوع مد سلالها دبضو دي لقاضية مد سوق الله مروه نبي محمد صلى الله عليه وسلم عدكي سكر وقاضي جري وتكبيرته للجهر جري سيدا سوك لأصحاب تيسا سيدا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو عادي جري سوكا أصوات داني حاجك لهين تكبير تكر وقاضي جري تذكر ومغشين جري تذكر مركي مغران تكبير تمركي مغران أيون تكبير تقاضي جري مركة تكبير تين لباديو خيرات كي يواناك إنا مبطسانو أجر وين واي مالمهن أيامهن هدو طوان كان أدو أفض بذيهين فارك خيرك يهوسك الله سبحانه وتعالى إنا أدو بذينو كنوك نغنو هدي مسلحان كتقنو انتا كلي إنا كوا كيسان مالمهن ما انتا لغا بلابو أفرتا ما سيدي هذا دن بيسايامو تشريك إلا وضو مرجزاكم الله خيرا aan dadaalkaas ee sanad dambe in isaga gaarina suurgal qof naga baxo naga dhinto kuwada marka insha Allah taala inta aad joogdo ka faa'iideeyso khayraadka iyo wanaaga intaas insha Allah taala dadaalkeeda aan la iimaano khayrkana aan batsano takbiirta iyo tahliisha iyo hoska guud ahaanba mid kale dadka muslimiinta waxa laga raba oo saaran maanta laga bilaabo bacda salaad wax la yiraahdo u dhixiyo inaan u dhixiyeyno wax sugnaaday way nabi sallallahu alayhi wasallam ayaa soo sameeyay khutbadan had waa ku maqleysiin oo umudiisa ka u dhixiyeyay oo laba wan waaweyn oo agrareen am laheena marka uu ku duceysay nabiga nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri إلهي إنه كأقبله محمد إيو آل محمد إيو أمة محمد ومدى وكأوضحيي مارك واحد لقرب إنا نوضحيينه سنة إنا نصونه لينه وضحيه إنا وحقورعنه وضحيه تاسوه إنا واحد لقلوه وخاصة بعد الصلاة صلاة مارك لقبه كذبوه قبل الصلاة قفكي وحقالي وهيلبو قورعضي هلي بواي سيدة السوغناتي صحابي أصحاب النبي كاميدا أيها السميية يرحمها نبي قبر كورشيغي qofki salaada ka hor wax qalay waxa uu rishaatu lahmin way qof oo istaagay ana soo qalay wiirarabade ehelkii war insha Allah ta'ala salaada ka hor wixii la qalay waa hilib caadi ah loo cunayo way salaada kadibna waa udhixidii way qofki heli karo geel heli karo inuu geel qalo asaafada badan geel in la qalo oo bukhlina geelin qofki geel heli karo inuu geel qalo qofki loo heli karana lood inuu qalo qofki ari heli karana arigi inuu qalo hadan hal la sheegaa nafka badanada ama nafka geela sida suqnaatay inuu ugu gudayo 7 qofood inuu ugu gudayo udhixiyada dhinka hadii uu neefka loodana sidaas oo kale waa 7 neef ugu gudayaa liir culimo kale wax sheegda waa jiraan oo ka badis 12 wax sheegaan waa jiraan laakiin sida ay u badan waa 7 qofood ugu gudaya marka in la qalo qofki geel heli karo geel inuu qalo qofka diiwaan neef geel ee uu qalo asagii ehelkiisa waa intaas ku filan lo'da hadii la qalona sidaas oo kale waa neefka erigaana hal qof uu gudaa iyo ahlu baytihi ahlu baytkiisa ama gurigiisa dadkiisa intaas ku filan intii la heli karo neefki geel ah sida la sheegay waa shanjir neef shanjir la rabaa lo'dana ee 2 sano mid dhameystay arigina sanadka kaamilka mid dhameystay waxa kale la rabaa idaha oo kale arig 2 nooc waay ari cadka iyo idaha idahana mid sanadki sanad barkiisa jirtaa 6 bilood oo kale wax gaaray intaas wey wax musanaa la rabaa insha Allah ta'ala inta in la sameeyo shuruud ay leeyihiin waxyaabihii waxas dhaawacayna in laga fogaado neefoon iska weerishaha illa oo meelaha iska joogay si aad yeesho aad weysay warbaanta ku soo aaday waa ku udhixaysay hadii aad dhahdo ka udhiima gudub iska ogow wax meelaha taaban aha sakarada hadu meelaha ku xanaanay ebar ah udhiima gudaar waxas udhiyaha neef nool oo fiyow aa la raba qofka bu waxyaabahan weerisha lama rabo illa hadaa dhagda haduu leeyahay saas waay geeska waa ku sheegaan oo hadii uu ka dhaasi hadii waa laakin caafimaadkiisa waxuu dhimaynin dhib ma lahayd neef xaruunsana sidaas oo kale waa xanuunkiisa cad yahay waxa tuhumo ku jirta ma midka jiiskaana saas waay oo jiiskiisa cad udhiima gudub neefka oo dhuuxa ka maqana sidaas oo kale way ma gudub wixii intaa ka soo haray inta hadda la sheegay shuruudda intaas aa ku ansaxdaa markii ikhwaani aan ku dadaalno bixinta udhida waa sunnatu nabiyilla ibraahim wa sunnatu muhammadin sallallahu alayhi wasallam sunnatu muhammadin sallallahu alayhi wasallam marka aan ku dadaalno fadligaas iyo khayrka iyo badsashada khayrka maalamahan oo fadli dheeraade ayay leeyihiin aan ku dadaalno ikhwaani waxa ku soo dhaweynaya ku soo koobaya marka maanta waa yoobu nahri waa maalintii tobanaadka dada taag waa hoolihii maanta waa la gowracaya la qalaya sida walaalka noo akhrinaya khudbada walbudna jallaaha lakum min shaa'irillaahi lakum fiha khayr fadhkuru ismallaahi alayha sawaafa faidaa wajaba junuubaha wa kuluu minha wad'imul qaani' wal mu'tar kadhalika sakharnaaha lakum la'allakum tashkuruun la yanaala laah luhumaha wala dimaa'uha walakin yanaalu taqwa minkum akhiran kadhalika sakharaha lakum litukabbiru llaha ala ma hadaakum wa bashiril muhsinin markii ikhwani insha Allah ta'ala wanaaga iyo khayrka ayaa gaaraya Allah subhanahu wa ta'ala hilibka iyo dhiiga ma gaaran laakin wanaaga iyo biriga aan sameeyneyno ayaa Allah gaaraya waxa loo bishaareynayaa dadka muxsiniinta wax bixinay sidaas oo kale in la dadaalo wax la baxsho wanaaga iyo khayrka in la bixiyo wax la qalo maanta oo kale waa yowbul farxi dadka deriska muslimiinta inay kula farxaan deriskaagi wax sii adiguna aad unto hilib iyo maraq iyo waxyaabo kale inaad adigu aad haysato deriskaaga lagu gaajaysan yahay akhi muslim ma fiicana markaas deriska ah laga warheeyo dadka muslimiinta ah ee inta badan guud ahaan bariga afrika ama geeska afrika goofsi uu garanayo ee waxa jirta hawo kuleel ama abaar yar abaarka dadka muslimiinta abaarta inay soo naxriisaan inay wax isisiyaan in goofa goofa kale soo dhaweeyo insha Allah taala dadaalkaas la baxsho deriskaagi ka warhe walaalkaaga muslimka gacantaadii oo khayrka wanaaga ha gaarto ku dadaal dadkaas ahli soo naxriiso mid kale maanta waa yowul farxi waa tobanaadkii iidi arrafo illa isafiyo dadkii inay isafiyaan guud ahaan muslimiinta gaar ahaan dhanbaan dadka muslimiinta ku nool wilaayada inay isafiyaan in wanaaga iyo khayrka ku dadaalaan xumada iyo waxaas inay iska ilaaliyaan waxaa laga rabaa marka insha Allah taala dadaalkaas aan bixino mar walba afiska aan ku dadaalno waxa ku soo koobaya ku dardaaramaya ikhwani waxaa naga soo horjeeda ama ku soo duulay diinteena iyo dalkeena iyo khayraadkeena codow waa ku soo duulay oo khaarijiya iyo codow daakhiliya codowga marka waxaa laga rabaa marka inaan ka hortagno oo aan difaano kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala qof kale hadduu u maqan oo la sugayo ma jiro anaga umbana laga sugayaa sidaa daraaddeed marka inaan kacno jiifka iyo qafliga aan ku jirno inaan ka kacno inaan difaaro kitaabkii Allah subhanahu wa ta'ala suquurta inaan aadno jihaadka inaan aadno oo mu'askaraadka inaan buuxino khaasatan codowga nagu soo horjeedo gaalada mar aan dheereyn waxay doorteen murtad cusuban la doortay ee saahada kuma cusba laakiin hadda magacaabida hadduu la magacaabay ku cusuban yahay mar hor uu soo maray waxaa laga rabaa marka dadku wax unba loo qurxiyaa carabi waxay dhahdaa likulli jadiidin lahu lada wax cusuban kasta hogaha macaan ay leeyihiin in dadka loo boonbooniyo oo la dhaho dawladda subana dhalatay wax saasay dhashay ee maada waxba idin siinaynaa saasa yeelayna laaga bixinaynaa wax beenta in la sheega suurgala gaaro balan ma laha Allah subhanahu wa ta'ala ayaa noo sheegay laa yarqubuuna fi mu'minin illa waladhima balan ma laha beenteeda wax sheegayso waa iska wax dhalanteeda ibra yaa lagu daqmin yaa la aadin dadka muslimiinta wax ugu digeyna gaaladan oo suban inay aadaan ciidan u noqdaan guud ahaan dadka muslimiinta waa ugu digeyna gaar ahaan dadkeena shibeelaha dhaxe ama wilaayada islaamiga shibeelada dhaxe inay iska ilaaliyaan murtadkan oo suban in gacan la siiyo in uu ridida la caawiyo in sawaadkoodii la badiyo ayaa ka digeyna man kasara sawaada qawmin fa huwa minhum hadii dadka adigu aad badiso muugoodi aad ku darsanto ayaga ka mid tahay in la iska ilaaliyo caawintooda ka warheentooda ujaajusidooda waranku soo weydiinayaan in la iska ilaasho ogow hal eri hadii aad ku karto oo ayagu dantoodii ama qof muslimiinta dhib ugu jiro diinta lagaga baxa marka insha Allah ta'ala murtadka oo subana dadka muslimiinta ugu digeyna inay ku biiraan ama ciidan u noqdaan waqaasatan dadkan oo qabada waxa kula dardaaramayna guud ahaan imaamkoodi guud iyo noqobadoodi guud inay dadaalaan dadka gaalada in laga dhacsho waxaa shido waay gaalnamo waay wax diinta islaamka shugul kulaha ma aha wax baadila waay beer ay hayaan inaan iska ilaalino jazaakumullahu khayran aan iska ilaalino nin walba naqiib walba dadkiisa la xisaabtamo naqiibka qabiilkan guud naqiib u ah ee qabiilkaagi tusaale ahaan waa 4 jifo waa weyn jifo walba waxay leedahay naqiib hoose sida ariga oo kale ha loo tiriyo dadka ha la fiirsho wixii cadawga ka baya ka warhe dadka dacwada gaarsi la xisaabtan waa u sheeg waa inay hun yihiin u sheeg waxaan kulli waa baxayaan gaaladan ma joogi doonaan waa la dagaalamaya muslimiinta gacantooda ilaahay ku cadaabaya ayagoo duuleysan ayaa wadanka ka baxayaan hadii kale waa la laynayaa hubka laga wareegaya hadii saas la dhaho waa suurgala in maskaxdaadii hoogaha ku weynaato gaaladan anagu waxa aaminsanahay allah subhanahu wa ta'ala ayaa noo sheegay in muslimiinta gacantoodi lagu cadaabayo lagu baabicinayo walaa tarabbasuuna bina illaa ihdal husnayay ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا فتربصوا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا يا الله كرم بدن يا الله كرم شاقو بدن الله الله كونك أبو ري أيا نو شاقين وقعنت مجاهدين تلقوا عذابي أو لقوا لأيني وحان قوري قهد هد وحان الأركي دورا إن شاء الله تعالى أيغو كودقن دياردها دوضو دي كودقن الأركي دورا سود دادني oo i gudbiya biyaha badda ku dhaxdhacay Allahu Akbar Ilaahay asaa Ilaahay ka barinaya inuu jajabiyo bagortooyadooda maamulkooda in Ilaahay burburiyo ayaga iyo qofkii soo dacminayaba gaalo waxaan gacan ku dhigtay waxay leedahay ee wadankeena rabtaa inuu diinteen in la wareegto baabiso dusuur beere inuu ku baabiso akhwaani marka ee halala sabr gaalada waa sabreysa dhufeesiday ku xaareysa dhibaaya hadii burundes bujambur ka imaaday ee haaji ali iyo meertagu ku sabrayo oo dhufees ku jiro oo meeshu ku sabrayo oo mushriq gaal ah kristaan ah adiguna aad meesha aad ku dhalatay aad ku sabri weydo maxaan dhahnaa ikhwani waa dogonimo way dogonimo way gaal bujambur ka imaadayne tuuladaadi ku sabray adigu ku dhalatay adiguna kuma sabri karto hage u socota diintii caawi dadnimadii caawi ixtiraamkii caawi wanaagii caawi aw difaacoodii caawi waxay dhan ma la tuuray hagee wax ka aragnaa ogow gaalkan hadda deriska ah oo Itoobiyaanka dalkiisa ma siisto lacag kuma gato laalish ma qaataan waa diidayaan dalkay uu guleeyo qof walba uu arudu taabanaya oo ciidaysu soo qaadaya taa guleeytana ku dhimanaya ku leeyahay diin laar way yihiin adoo diin haysta aad ogtahay hadii gaalka ku dilo aad shahiid tahay hadii aad dishan waa guul iyo khair tahay hadii adigu aad arrayso adoon kale adigu aad wax kale aad raadinayso nasiib daro waa ikhwani diinteena waa lagu soo duulay dad kale u maqan ma laha anaga u maqan maxaa laga qoraa maxaan sameynaa hagee u soconaa ikhwani halka jihaadka fardhu ayn waa fardhu ayn waa ka salaati way qof la weydiinayo mala odoonka sayidkiisa ma weydiinayo wiilka aabihi ma weydiinayo gabadha ninkeedi ma weydiinayso jihaadka galays ya sabab u galaan jirta naftooda waxaan laga rabaa marka ikhwaani inaan jiifkan ka kaano riya ku jirnaa waa riyoonayna dadkan aad u jeedo roobka hada daayo oo dhufeesidan ku sabray hadda ugu dambeysay jazaahumullahu khayran walaalihi ilaahay u fududeeyay elbaraf meeshii gaalada lagu baabacshay ilaahay ku baabiciyay mujaahidiintan ilaahay sabab ugu dhigay waxaanu baroori ay dhigayaan waa u jeedaan hadda yar hore la ii sheegay mar ay ku soo laabteen baqtigii raadinayeen baqtiga ay arkeen waa ku eynayaan baqtiga ay ku eynayaan waa ku dulaynayaan waa wadankooda ka soo baxeen meeshii ku baqtiyeen waa ku dulaynayaan marka wax uun ay difaacayaan jirta diin ay u yaqaanaan marka insha Allahu ta'ala damirka ha shaqeeyo dadnimada ha shaqeeyso diinteena waa lagu soo duulay aan ka caro oo suqurta aan buuxino Allah subhanahu wa ta'ala waxa ka barineyna inuu Ilaahay diinta lagu sugo inuu diinta lagu dilo inuu na fahansiyo inuu diintiisa iyo kitaabkiisa inaan difaacno inaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala gaadada nagu dulqaado aydo duleysan mujaahidiinta gacantooda Ilaahay ku cadaabay in Ilaahay naga dulqaado Ilaahay ka barineyna ikhwani waxa ku soo koobay marka insha Allahu ta'ala sanadkan waxa noo soo dhaw sanadkii cusub aan noo soo dhaw oo bishan hadduu fudud nagu soo haysa muharram sanadkaas waxa la rabaa insha Allahu ta'ala isbeddel la taaban karo oo horumarka mujaahidiinta guud ahaan caalamka inuu dhaco gaar ahaan wilaayada Shabeelaha dhahe in la arko wax la taaban karo waxa la rabaa inta hadda ay haystaan in gacanteedii Allah subhanahu wa ta'ala gacanteeda soo geliyo anaguna aan u kacno sabab aan u noqono laakiin hadii aanu sariirahaana iska saaxelo wax iimaanaya ma laha nimanka saas unba u taagnaanayaan meesha hadda laga kiciyay waa ka baxay meesha kale in lagu xijiyo qof walba qofkii u dhow meel meel ka dhow in la galo xaari marka jazaakum allah khayran aan dadaalno aan la xisaabtanno cadawgeena ibaadada iyo khayrkan aan badino mujaahidiinta aan garab istaagno mujaahidiinta suqurta la boqday xaani ma jira naqib suqurta boqday ma jira naqib oo sanadka hadaan soo dhaafnay afar qofood ama shan qofood jihadku u diray ma jiraa naqib ayaa ana sanadkan shan qofood diray tolkayga 12 kun ahaa 20 kun ahaa shan qofood diray haga u diray jihadka naqib dhahay ma ugu jira waa may hadii shan qofood bishiina u diri kirin mujaahidiinta gaaladiina dadkii muslimiinta ka reebi kirin naagaha iyo dadka isdadaqreemiya intaas kaliya ma lagu doortay naqib oo fadhiga kaka dadkan oo qabadi salafka raadi aathaartooda raadi sida loo shaqeyn jiray raadi fiiri yaa ogow fasaabtu anigu reer hebera qof naga daqray reer hebera masaartay xagga u socota xagga masaartay masaar uma lahayd diinta lagu soo duulay masaartan oo soodintayda xagga marta waxaan ku mashquulshay waxaan sheegayso diintiiba lagu soo duulay xagga u socota horta masaar goorma la arkay dalkii burundeesa qabsaday dalkii waa la qabsay kheyraadkii waa la qaatay adigu masaartayda hawaad u jeeday masaartayda habgal u jeeday ku haysa gaal jeel u jeeday masaarayda yaa wax isu sheegahay waxaan jihadka la galay horta dalka hal horeeyo masaarta meesha u jeeday heligaas la hisaabto mayay dalka hal horeeyo dalka waa la qabsaday diinta hal la kaco jihadka hal la galo marka cadawga la isku dulqaado xagee degnaan jiray ma midig ba ma bidix ba xagee loo socday dad oo joogay maxkamada furan heligaa la hisaabto mayay waxa sheegdama ma haysataba iya qof meel dhaxay duulayo oo kursi wax ku fidiyay uu Soomaaliyeeyaa tahay waa banaanka suu ku duulduleysay insha Allah taala raali noqdo hadii hoogaa waxay ga fakadeen oo ari ugu jirta ma aha waxa la hagaajiyo waay insha Allah taala jazaakum Allah khayran halakao diinta aan difaano mujaahidiinta aan garab istaagno dadka suuqurta jooga hadii la boqdo waa ku farxayaan inteena hadda markay isu fiirfiirino qof baxay oo suuqurta tagay mujaahidiinta boqday ma ugu jira waxa la leeyahay inta meela jabhada degan iskuule inta meela waa la degan inta meelo tilmaan tilmaan lay lahayaa dadka muslimiinta dadka sugayaan anagu way ikhwaani dadka mujaahidiinta aan boogno ilaahayna aan ka bagno oo mujaahidiinta aan boogno niyada aan u dhisno aan tashjiicino kor aan u qaadno yaa wax ka sugayaan aan boogno hilibka aan u geeyno garabkooda aan galno جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم سلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته كاسو هو والدي ولا اسلامي شبه الله ده شعب عباس ابو محمد sidoo kale magaalada eelbuur ee gobolka galgaduud ayaa ka mid ah meelaha sidoo weyn looga ciiday dad aad u fara badan isla markaasina wajiyadooda ay farxad ka muuqato ayaa soo haadiray farxad ku tal magaalada eelbuur halka oo rag iyo dumar ba salaada ciida lagu tukaday waliga walaal islaamiga ee galgaduud shaq abdullahi abu qalid ayaa halkaas kelmad muhiim ah ka jeediyay allah subhanahu wa ta'ala ayaa u mahadcelinayna fursa nasiyay oo muddo sanad ah sanadki kala noo dhamaaday aan gaarnay 12 bilood umri aan ka faa'iideysano ilaahay aan ka caawino anagoo nabadgelyo iyo ku dhaqanka sharciyada islaamka haysano ilaahay baa ugu mahadcelinayna subhanahu wa ta'ala waan soo dhaweynayna kalimada amirka mujaahidiinta bariga afrika sheekh abi ubayda xafidahullahu kalimadaasoo munaasabada ciida sanadkan ku soo aaday oo kalimadaasoo sheekh uga hadlayay runtii wadanka iyo siraaca jiro meesha maraayo xaaladihii la soo maray iyo injaasadka mujaahidiinta iyo bulshooyinka muslimiinta ah ee walaayadka ay gaareen iyo cadawga xaaladiisa meel ay marayso ay ugu wada hadlayay marka anagoo magacooda ka hadlaayo bulshada degan walaayada islaamiga galgaduud qabaailka iyo bulshada qaybaha kala gidisan culimada hadda yihiin maamulada walaayadka ragga iyo haweenka ardada iyo talabada cilmiga dhamaan anagoo magacooda ka hadlaayo waxaan soo dhaweeyneynaa kalimada sheekha jazaahullahu khayra jazaa kalimadaas runtii dhiirigelin badan aan ka helnay macluumaad badan aan ka ogaanay oo aruursan oo la soo jamciyay aad iyo aad ba marka kalimadaasi u soo dhaweeyneynaa runtii arrintaasi waxa waaye dadka muslimiinta dhammaantooda markay dhageysteen aad iyo aad bay ugu farxeen sida marka hoggaanka mujaahidiinta oo maanta u dhabar adeegayo sidaa ma aragtay go-aankiisu himidiisii ay caali u tahay sidaa halganka lagu jiro oo ma aragtay weli bilaa uu yahay ayay tusinaysay arrintaasi ummaddan hoggaankeeda haddii uu ma aragtay meel sare iyo meel fog uu ma aragtay fiirsanayo kulaalahayo waawaay ummaddu waxay qaadaysaa himi caali ay qaadaysaa jazaaullahu khayra jazaa kalimadu munaasabadaas baxday ka walaayo ahaan ka bulsho ahaan maxaa nooga aadan kalimadaasi i dardaartaasi ii towjiihaas baxay waxaa nooga aadan inaan runtii juhdigii iyo dadaalkii aan wadnay aan labalaabno inaan ma aragtay runtii dadka muslimiinta ah midnimadooda iyo wadajirkooda iyo inay ma aragtay tacaawunka khayriga ah ka dhexeeyo inay xoojiyaan ayaa doorka nagu aadan ah doorka naga aadan waxa waaye in tanaasul jirin taraajucu jirin cadowga in laska dhiciyo in ummadda muslimiinta karaamadeeda sharafteeda cizadeeda ilaashato in runtii la bixiyo wixii qaaliga ah la bixin lahaa naf hadday tahay maal hadday tahay hadday tahay wax walba markaasi oo anfac ah oo waxgal ah in la bixiyo taasa nooga aadan runtii walaayada dadka degan waxay u leeyihiin taariikh oo ma aragtay inay saqra ay ka aadan yihiin in saqragaasi ay iska ma aragtay ka aadaan oo nambarkooda ay xagsadaan ay ma aragtay dhinacooda dadka muslimiinta looga soo dhicin horeyna taariikh ay u leeyihiin waxaa la soo maray xamalaad badan xamalaad tira badan cudowga soo qaaday waxaa la soo maray cudwaan badan cudowga soo qaaday magaalooyin badana la qabsaday meesha maanta aan ka khudbeynayno ceelbuur ah waxa waaye cudowga dhowr jeera isku dayeen inay qabsadaan marka dadka degan waxay diideen in cudowgaasi oo lala deganaadaan cudowgaasi inay fiirsadaan oo tii la ogaa oo maaragtay wixii ka raacay cudowga saliibiga gaar ahaan etoobiya dhulkan ka raacay waa la ogyahay marka maadaama taariikhdaasi hore qabaa'ilka halkan degan dadka muslimiinta lagu ogyahay waxaa loo baahan yahay in weli arrinta la gaarin ay dhiman tahay meelo badan dad muslimiin ah maanta la haysto cadowgii ku dul fadhiyo 12 magaalooyinka qaar la haysto oo dadka ummaddii diinteeda akhlaaqdeeda oo la baabiyey nolosha maanta aan haysano oo kale ay u baahan yihiin ummaddaasi taas marka qofka muslimka maadaama qofka muslimka walaalkiis yahay waxa waajib naga ah oo farduceen maanta inaan maaragtay cadowga dadka muslimiinta ku dul fadhiyo walaayadan hadday tahay iyo walaayadka kale hadday tahayba in maaragtay la dhihin shaqadeenni hoosheen waa gudanay la dhihin meesha laidinku ogaa inaad maaragtay ku aadaan doorka diyaarka ayuu yihiin bulshada muslimiinta guud ahaan maamulada hadday yihiin jeeshkii iyo maaragtay ciidamada hadday yihiin bulshada qeybaheeda kala duwan rag iyo haweenba waxay u diyaar yihiin inay insha allahu kaalintooda ay qaataan oo halgan ka socda ay ku qaataan walaayada galgaduud xaaladda hadda ay ku sugan tahay iyo meesha ay marayso oo sanada lasoo maray sanadkaasi shaqooyinba socday waa la dadaalayay qabaa'ilka hadday tahay maamuladii hadday yihiin makaatibta kala duwan shaqa ayaa socotay shaqada amniga waxa waaye ama nabadgelyada saaad ogtihiin aad iyo aad ba u wanaagsan tahay ummadda muslimiinta ah naftooda iyo maalkooda iyo ciradagooda maanta aamin ay u yihiin qofka maaragtay meeshuu rabo ayuu marayaa habeen iyo maalan wax maanta asagoo ka cabsanaynin ilaahay subxaana wa tacaala abuuray aan ahayn cid kale ka baqaynin ayuu howlihiisa iyo masaalihiisa gudanayaa dadka muslimiinta ah oo walaayada degan markhaatay ka yihiin oo haddii baadiye ay tahay haddii tuulo ay tahay haddii magaalooyinka waaweyn ay tahay haddii wadooyinkii la maraayo ay tahay si nabadgelya aaminiin ah ayay yihiin ilaahayba subxaanahu wa tacaala ku mahadsan runtii rijaala loo xil saaray al-amru bilmacruuf wanahyi cani lmunkar ragga xisbada waxay u taagan yihiin shaqooyinkooda islaamka ay u admaday oo loo diray ay u taagan yihiin habeenkii maalan oo wixii markaasii dhacdooyin ay la tacaamulaan oo sharci islaamka si ay qabto sadaasba marka hoolaha amnigu yahay waana ku warqabtaan ilaahay baan subhana wa taala kuma hasan waana shaqaysay aayadi suuratul hajj alladina imkanaan fil ard aqamu salata wa atu zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu anil munkar in ma'rufki maanta la farahayo munkarki la reebahayo in salaadi la oogaayo waqtigeeda zakadi la dhiibahayo dadku muslimiinta ay baxsanayaan ee qodobka daacwada iyo waxbarashada walaayada si guud masaajidada haday tahay baraakista gabdhaha haday tahay hadii macaahid ay tahay hadii ay tahay dugsiida quraanka ay tahay hadii dowrad iyo la qabanayo umada la wacyi gelinayo ay tahay hadii kalimaadkii culimada iyo tawciidood ay tahay si guud shaqadii daacwada waa socotaa ilaahay subhanahu wa ta'ala kuma hasan sanadkan dowrad badan ba la qabtay hadii qabaailka ay tahay hadii gabdhaha ay yihiin hadii bulshada qaybaha kala duwan ay yihiin hadii qabaailka ay yihiin dowrad far badan ayaa la qabtay xalaqaad ayaa socday sanawi ah taas ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu mahad inay celinayna sidaas oo kale maahidii ay ugu horeeyaan maadka qurduba oo maartay farciidiisa kala duwan oo degmooyinka shaqeeyo umada marka diinteeda ay ka qaadanayso tacliimteeda oo maartay shariicada islaamka ay ka qaadanayso ee qodobka kala waxa waaye xaaladda qabaailka degan walaayada waa degan tahay qabaailka muslimiinta maanta wax u dhaxeeyo walaalnimo dadka inay daris wanaag iyo islaamnimo iyo iimaani ah inay ku wada nool yihiin wixii maaragtay dhibaatadii la soo maray oo cadowga dhulka ka sameeyay oo la ogaa meelo badan hadda ay ka jirto in ilaahay subxaanahu wa ta'ala naga baabiyay in qabaailka muslimiinta ah daris wanaag iyo walaalnimo iyo diin ay ku wada nool yihiin waxa isdagaalayo maanta qabiil ah hub isu haysto walaayada lagama arko ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa kuma hasan hadda qabaailka meelaha walaayada maamulkeeda ka baxsan degan iyo ku gudaha degan xiriir fiican ayaa ka dhaxeeyo waxyaalihii dhaxmaroon shariicada islaamka lagu maaragtay lagu dhameeyaa qadiyadaasina waxa waaye waxaan dhihi karnaa qabaailku waxay fahmeen dhibaatada cadowgu ku hayay waxay fahmeen wanaagi diinta ku dhaqankeeda ku jiro ayay fahmeen maanta marka xaaladooda meel fiican ayay maraysaa ilaahay subxaana wa tacaala taasoo ugu horreeyaan runtii ragga hogaanka qabaailka ah oo ogaasyadii hadday yihiin luqabadii hadday yihiin nabadoonnadii dadka hindhaha u ah bulshada oo qadiyadaasi kaalin mugle ka qaadanayo ummadda ku soo xiraayo maxkamadaha islaamiga ee waxyaalihii dhaxmaro xagga khadamaadka iyo arrimaha bulshada san la og yahay walaayada sanadkan maaragtay horumar badan dhanka adeega bulshada ayaa la sameeyey ceelal badan baa la qoday oo riiga oo maaragtay biyo lagu soo saaray oo deegaamo badan degmada ceelbuur ay ka timid tahay degmada ceelgaras ay ka mid tahay ceelal badan baa la qoday qaarna hadday socdaan hoolahooda dhanka maaragtay korontada iyo maaragtay meele maaragtay degmooyinka qaar kumida si fiican baa dadka ugu howlgaleen in koronto ay helaan sidaasoo kale dhanka waxbarashada waa soo sheegnay maaragtay sideeday u socotaa nadaafadii ayaa socoto waxa kale socda dhismooyinka oo maraafiqda caamka ah iyo maaragtay ummadda ay markaan u istaagtay oo maamulada ay u istaageen degmada buuqa qabla ee walaayada islaamiga ee hiiraan ayaa ka mid ah meelaha shalay sida weyn looga ciiday dadkuna ay aad u faraxsanaayeen salaada kadib waxaa bulshada la hadlay waliga walaayada islaamiga ee hiiraan sheekh guuleed abu nabhaan إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وقهر رينتي وحان فرحدة مناسبة عيد الأضحى درتين ربائنا هل كان لو ذاقوا دمان ضدك مسلمين تكونوا للدنيا لنعيدة كالدوان ضدك أي سمد وطهي لا إله إلا الله محمد رسول الله وحان إذن لأن هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وحان إذن لو ذاقينا فرحد عيدة وحان إذن لأن هاي سنة سنة إذا كلكو عيدة النبط إيا الرين رين إيا عافمات علو قينو إلهي جبيه سيجارة وحان ربا فرحد عيدة درتيد إنان سلامه قودهان مجاهدين تكونوا الأضراف تعالم كمالك سوء جوغان قارهان ومرادين هوغانكا وا عملكا جهاد كهن بركيسن اي شريعه الدفاع لو قمعي عدوغا الهي سبحانه وتعالى ومرضودي افراددودبا سيغاره اميركينا الشيخ الدكتور ايمن الظواهر حفظه الله سيداس او كاله اميركينا امير حركه شباب المجاهدين الشيخ علي الغبي احمد عمر حفظه الله يا ضمان افراد مجاهدين تا كلا دوان يوم مرضوا أنت وذكرابا وحن إذا لنا هاي تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال رجع ثغور تكجرة ونحر العدو تاجنا مع عدو دون تيسا وحن إذا لنا هاي إلهي بندين برينا سبحانه وتعالى وحن إذا لو ذاقينا فرح ديننا وحأدر تاجنتي وعدو إلهي وحأدفاع عيسانا وكتابك الله سبحانه وتعالى هنيت جبنا هدالنا شرفتا يجوش يا كرامة أدينك يا إسكاله مرناها نية جبينا إلهينا كحر ناضو اعتمادا وحانسي هوسة وقلتها نية دينا يا وانفرحاد عيد الله وذاقا يا مجتمع مسلم كي يكونوا الولايات كإسلامي قرطي فهمي إن أي دفاعان دين توضى شرفت له كرامة توضى إسلامي حان إذا الله وذاقا إنا فرحادا إيا الرين رينتا أيان إذا الله وذاقا إنا ولا لها ولاية إسلامية هيران مجتمع كنول سجارة أيان الدين سلام يا وحن إذا لو ذاك يا فرحضة هي الرن رينتا هي سرور كمان تجره عيدا قيمها بدن ما أنت أو مالين أدو خير بدنه مالين مسلمين تجمعه هذا هي قلوب توضا بقى عرك إيه جيسة الله سبحانه وتعالى أنا إبريان ومالين بركيسن وإذا سلام يا دمانتين وحن إذا لا يا هاي جهدي جيني الددال كيني قال الديت كها دين وقرقار كها هكا قابينينا سيدي عدو الدين وإلهي سبحانه وتعالى دين تيسا وقرب تاقنا يدين وقرب تاقنا هذا الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم بوليه هداد إلهي وقرقارتان وأدوهي اللسان الدين تيسا ونصريسان وأد مجاهدين تدين عجوكتان وضع فضاء كور غبطان الله تبارك وتعالى وإذين قرقاريا وإذين هيلينيا معين نقنيا ظروفتيني باهياتي ندبوليا إلهي قمديه نكسوك يا حقه إيا حقي غدا إيا يقين تأيو إلهي سبحانه وتعالى قلبي نيا قمديه نكسوك يا وحان ليه ولا لها رير هيران مالك السؤال جوكتان وحان إذن لأنه يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وحاد قلبي قلسان عملك جهاد كهو صعودة إيا الله دقال لنك عدوك إلهي وحال الربائنا النقطان فعين فوديسة أما وحان ألجي ذا ولايات كإسلامي أما قبائش الصومالية ذا مسلم كأه وحاد صعودة مسابقة مسارعة أما ترتم باجرة لقو ترتميه أما الله ترتميه إلهي سبحانه وتعالى خير كيسة إيا مغفرة ديسة وحال لقو قاريان وأنصرين تكتابك ألي الدين تألي مرنها الدبعنا إسكو ديئينا النقطان داد لقو ديضو قال النعيب إيا جهاد جعيل لوغة ديضو أخلاق وناك إيا موجنتا إيا النولين تشعارك إسلامي داد لوغة ديضا النقطة برشاد علمي ألي الشرعي إيا عميرات دا مساجد إيا مراكست إيا مدارست dad keda noqda waxaan si gaar ah marka rabaa inaan u dul istaago sida ay wada ogihiin dadka muslimiinta ah intooda garashada leh allah subhanahu wa ta'ala tan ugu imtixaanay abaara isdaba joogjoogay ama roob yaraan walina ilahay tabaaraka wa ta'ala nicmadiisi khayrkiisi waa noo buuxaan oo waaysana laakiin wax baan tabayna waxa aan tabayno oo nagu yimid waa imtixaan qof aan imtixaanayn ma jiro ninka la barwaaqeyay oo ilahay subhanahu wa ta'ala oo u nimceeyay waa imtixaanaya shukri baa laga rabaa qofka la imtixaanay asagana oo aan muxuu aha lagu yareeyay madarka iyo arsaaqda ama sicirka lagu siyaadiyay asaguna waa imtixaanayahay waxa laga rabaana waa sabir waxaan idin dardaarmaya waxa weeye marka koowaad in la sabro ilaahay subxaanahu wa ta'ala aqdaardiisa iyo qadarkiisa aan ku sabirno waxa dhacaya waa wax ilaahay xaqiisa ka yimid waana waxaan anaga gacmeena ku keensanay marna inaan la niyad jabin la sabro la dulqaato dadka walaalaha ah oo ilaahay tabaaraka wa ta'aala wax siiyay waxa aad haysaan wax ka dhiiba walaalihiin siiyay si ilaahay noogu nusreeyo subxaanahu wa ta'aala waliba ayaamaha aan ku jirnay maalmaha aan joogno waa maalmo barakeysan waa maalmo acmaasha khayrka alla badiyo marna waxaan rabnaa inaan u baahan cid aan allah ahayn thumma mu'miniinta iyo muslimiinta cadowga ilaahay oo diin la dirirka ah oo akhlaaq la dirirka ah oo ummadaan raba ku soo duulay dad ahaan iyo diin ahaan iyo dal ahaanba inuu u baabiiyo marna waa inaan diidno inaysan ummadeena u baahan waxa aad arkaysaan in ummadii ay lugoynayaan oo ay baabiinayaan oo ay tuuran yihiin meelo cid la ah oo wax loola jeedaada naqoon waliba waxay dajinayaan meelaha bannaan oo aan dabeesha meel looga gabadaa lahayn bay leeyihiin halkaan markaas waxa la leeyahay sii socdo soo socda waxba la qoraya waxba xagga laga dhigaya ilaahay wuxuu abuuray oo la siinayana male mujaahidiinta waa dadaaleen oo waad ogeydeen ilaahay subxaanahu wa ta'aala ciddi hawshaas qabatay ama ka dambaysay ama wax dhiibtay ilaahay subxaanahu wa ta'aala maalkooda iyo maskaxdoodaba ha u barakeeyo dadaalka asaga waxaan rabnaa in aanu dib dhicin inaad dadaashaan kuwa tabarta yar inaad wax siisan in aan iska warqabno guriga guriga ku dhaw inuu ka warqabo inaan iska warqabno si guud dadaalka iyo juhdiga iyo khayraadka ay muujinayaan umarada mujaahidiinta iyo wilaayadka islaamiga inaan garab siino inaan isla soconno in aan isku dayno inaan anaga iska afino ilaahay subxaanahu wa ta'ala gacmahan u taagano intaana waxaan leeyahay si guud dadka muslimiinta gaar ahaan wilaayada islaamiga hiiraan dadka ku nool aad baad u mahadsantihiin taqabbalallahu minna wa minkum صالح الأعمال وجزاكم الله خيرا وبالله التوفيق degmada boola fulay ee gobolka bay ayaa kamid meelaha shalay sida farxad leh looga ciiday dad farabadan ayaa halka salaada ku tukaday sheekh xamsa abu jaafar waliga wala islaamiga ah ee bay ayaa bulshada halka kula hadlay aan ikhwaani insha Allah ta'ala soo khutbada ka dheegaseen bay roogna geeka aan munaasabadi ciid al adha aan sanadka 1443 hijriga ilaahi subhanahu wa ta'ala may bahni geysiye salaamii iyo badbaadi iyo nabadgelinyo yahni geysiye in kama hanagaana bihamdillaahi tabaaraka wa ta'ala maadaama roobroobeta ani walbadan la sheega suuro galma nagadaasa kullay mahaam iyo walbadan isku dambooyay jar doonan hadii ilaahi arro kalimaadki khutbada ka jari sa may isin dhegaysan may taabadaayna wadciiguna hadda roogna oo ah hila abaar iyo kuleelad walbadan la dareemahay oo beerogi abuur faylahan ku goona walaayada dadka ka noolnahayeen dad beer ka nool ee tiyo badan yalla ka jara dadka muslimiinta maylan ku baahinyaa ani xaaladda la rooga iyo la socdaano ka bur aragsanaadan maadaama dad walaale ah qaraabo ah ehel ah hadana iimaanka ka walaalo way muslimiin wada eeyin baylan ku baahin yahay lankasta oo muslimiinta si kumada oo galantis boola ka jaraan lanka maskiinka ah oo tabaaleysan inuu isu garab suruma hadii ciid si koro inuu ciid siyo hadii nolol si koro inuu siyo hadii raashin iyo dhar si koro inuu siyo walkastu soo baahin yahay oo isu aboodo koro yalaniin ku baahin yahay ikhwaani fillah muslimiinta iyo as garab surumaayaan gaal walba ku sugaayaan baad allah tabaaraka wa taala ilaahi subhanahu wa taala may ku tuugana ani barwaaqo iyo khayr ilaahi nasiya ومتاسى إلهي يسي كفلنا ذكر سبحانه أني خير يوبناك بدن نيشانا برواغة دولكنين كدكا أن ميلا رأي يسبيروغ إيو سل سعطة سنة كان دلقة حنوم بدن ولا يدي سجود بمركي لكو ورمو دادتك مسلمين تا دادتك إسكالمي فادي قلنتاس قبض فادي يو أغوغاني دحجرت مساكيناني دحجرت فقريني دحجرت داد ديميسيناني دحجران كل ذلك ميلن كباهن يه dadka muslimiinta aan isku wargaban isgalan qobadan hadii tan oo kale lenis gurmado waayo lenis gargaaro waayo waqti isgalan qobado ma jarto waqti isgarab qobado oo lenis gurmado ay lenis gargaaro ma jarto kalimada lamaadana tanbiifado ma eeta umuman may la ogsiinay dalka in duulan ka socdo oo gaalan roogta eediyadan far badan noocyaal shal bedelagna leh lamadhan ayaa ku cabaare insha Allah taala dhana waa may buuha nasriga iyo guuli iyo gargaarka ilaahay muslimiinta siiyay ma kasrata aladuu الموجود في البلد يا عدو بدنا نقول كل روجة حتى نصر جي جرجر كإلهي مسلمين تسي لنرجع صديقنا وليركو إشارنا إخواني في الله ما يقصنتينا قال هذا أم الصوم لعراي أنا ما جاك بدلتي ما جاك انسحاب يونايتد جابوا يرهرو تسيو يلا بتي أت ما لها أت مسميع أت مس لعرو ما جاك سي ولا لمبي ما يبوح قال هذا فرصة ما ذي إيو إيو نظام كده الكوكو كبه فدني يديارست أنت عصو بأني دولان قاعدة هول قال لك قاعدة oo dulul usub qabsato haatana dib u xukunta ma ah waqtigii la hanka daray xillo hore ku dhamaaday la socotan haani dhaqaalada si ay dhaqaalada ku goosadeen la socotan wala suugahaayeen may buu aha daqiiqadii oo dhagaaga fadeen intaas bas ah oo nabanta murtadiinta ana xalsho isin boogdin beel marahaayeen geeka iyo waa may la raay u sidad ishaaysada een qabiil qabiil ina ishaaysada koox koox iyo maamul goboleedii ina ishaaysada iyo naman hor usoo sameeyahayna ma ah ka kasaba xuduudii iyo may iska haysadaana iyo mashaariic iyo ani may buu maamulkii ka inta ka akaayo iyo inta hayti iyo yodhati oo shal dhamaado waysan saaso kale maamul ka saatan gudaajay markii la han dhaadhaco may iska haysade gudaajay nidaamkii haay ani maamulay waska haysada fidnooyinkii ilaahay islaamkii iyo mujaahidiintu ku badbaaday way marka dhanaaga soomaali ku fiiriya gargaar iyo golwiin waaya oo muslimiinta ilaahay si subhana wa taala bay la socotaana macrakadii eelbarf oo nasaarada la kagaadi ciidankii aboodu weynay si uu shaagadi aan eelbarfna deganay la kagaadi gumaadka meelalanka jeysadi iyo muslimiinta gargaarkii guuli ilaahay kasi bay ogsantiina walaayada aan goolis ani may la raay usa isbillaarin badan muslimiinta ku wadan oo kalimada hata ilaahanka koobo kor may kale ogsantiina gudaha Kenya ana muslimiinta iyo mujaahidiinta hormar wiin qosoobiyan aan laamo hadiyata gobolka aan ismaamul goboleedka Gaarisa ama Wajar ama Mandheera wali naga tooba dhamaantii oo baani hormar wiin oo bilaar lan soo raaysada korna in ku socdo may ogsantina walaayadka gudaajo ani hormar badan mujaahidiinta ku sameeyahayaan walaayaduna hadroogna hadii la ku qaada may mujaahidiinta ku sameeyeena bi hireenka in ku weynay oo Soomaali gudaajo la ku sameey baxafadooduna hadroogna laftarsha waa ka taala bi gelinno ku bilaawo doona mar dhaw insha Allah taala isigna shaahidag naga doontan waana ka bar waaqaysada doontan saan rajeeyo hadii Ilaahay naftaneen ka sameey insha Allah taala may ogsantina mujaahidiinta ani fatraadkii iyo waqtiyadii inka dambay iyo muslimiinta sidii daacwada iyo diinta in gaarsii fadan juhdi badan in galiyan an furan maahidan furan oo qabaailka muslimiinta oo dhanka beeran an furan maahitaas ku sii sareeyto maahdi shariica la raw an furan xalaqaad quraanka tasxiixay aan la ka tasxiixiyo la ka saxaw qiraa'adka quraanka la ka barado an furan xalaqaad cilmi ah oo masajida la ku furay aan la ka barado an furan maraakis gabdhaha muslimaadka oo la ka baradaayaan iyo raga muslimiinta aan tabo wal ka baradaayaan furan kullu dalika waa janib hormar ah muuqada gaaladana eediyadan murgiliyo muslimiinta farxad galiyo way bay ogsantina janibka askariga markii la arro janibka askariga iyo ciidanka markii la arro gaalada may daraasayaase mujaahidiintii nooc jawa daraasayaas bad daraasadu may kumad aha ani xaaladii inta obod badanayti mujaahidiinta ta marahaayaan may degan sidaasina gaalkii xasan gurgur tahay oo hamiinadan idaacada warshay la ku dhiyay may lahayd tumay shanti sanaanka dambayti al shabaab hor guul iyo onayto may deerana obod hor balan aragna deerana may la ray guul iyo gargaar may buuhti cadawga kiingara gaaladi oo maamulka in ka sareeyay murtadiinta oo dalka roogi yama afjeenka garahaaye oo inku leex leexdahayne oo amaamul malaa'i wal jamaahir ka hadalahaaye iiclaamkana ha la hor surinya ana mujaahidiinta tumay shanti sanaanka dambayti hormar bileeran ka talabsadeen bedelkii oska ka mashquul sanayeen siyaasad ani walnagada iyo ani kursiga la wareega aska ka mashquul sanayeen uslaftirshay saas leh taasmay ka tu siyaasi marka amaal la muslimiinta hormar in sameeyay hayta cadawgana amal shay iyo deedidiladis ani hoosan socoto baba ahayd en danaga kala janibka oo meel arhay usa en hormarka la kusoob jawaanibta hormarka la kusoob imey kumad aha en arimaha bulshada danaga shay oo hadii atu waro la qodo hadii atay ceelan la sameeyo hadii atay biixireena la sameeyo hadii atay meel arhay isbitaal la sameeyo bay malee in dhamaantii baxan dhogayn ka aragdan gaalada geelka iyo may teeganta al shabaab dawladda nagadi bedelki dawladdu nagana fadaani oo bulshada iyo akhad meey ahaayaan caafimaad aan fadhiya ahaayaan biyo aan meel arhay sheena ahaayaan waagada waan xaqiiqaysan leen ku tarjumaanay ogdin way meel wari jeeba calan ku hal mujaahideenta calayo yoo ku bujeen macna yoo ku bujeen walaayadka kumada meel biyo gelin lahan geysina biyo wari jeel lahan geysin oo meel uu nahay roogno kumada ta yoo biyo sheena ahaayaan jazakumullahu khayran taasmeena tu siyaasi markan hormarka muslimiinta ani aad iyo aad aan balaarinay ikhwani fillah meelaha hormarka muslimiinta ku jarmay kumada aha aan afghanistan afghanistan may ogsantina dawladda islaamka ni dib halkan agta yoo sidii hore ku abood badanta ku aqiida faylata aan ku nidaam saxanta aan may la raay usa dhul ku sii weynki hor dhaan haysatina haysato galanta ka hayta ani hadii dib halkan agta muslimiinta meel kasta iyo roogan maamul shoo waa waahid nidaam shanu waa waahid isku dhibaato isku farxad iyo isku wanaag way aan ikhwani fillah saasoo kale may mujaahidiinta hormar ku soo biyaahayna jabahaadka shal bedelan oo caalamkii adduunyada kala ka taal ya hormar shal bedelan ku soo biyaahaya kullu dalika waa intisaaraadkii muslimiinta ilaahi ka irsaaga tabaaraka wa taala marka muslimiinta may lan ku baahin yaa umuman ani dareeman nasrigaasi meel dhan ani dareeman dhanaga cadawga hoob la fiiriya saaxa kasto isrooga ka jabi may tusaalaysan ka falana saaxadii afghanistan walaaga ku dhiyaa sanadkii hatan oo dhamaad ani gaaladii jabti aan may la raay u soo gaadiday dabaabad iyo ku tabti mujaahidiinta la wareegan hanana burburidi ani diyaarad iyo ku tabti mujaahidiinta la wareegan ani daarog iyo ku dhisti ku tabti mujaahidiinta la wareegan kullu dalika isin daawateen handhoogin ka aragdan may kala aragdana mujaahidiinta in dib u dhis bileeran nidaam sho kasoo biyan hadii walaayad ata hadii qadaha ata hadii askariyad ata kullu dalika taasi mayna tu siyaasa muslimiinta ani hormar bileeran ka talabsadahayaan لما انتين هندوق إنك عارف دين ساسو كلو مرك جميع الجبهات الإسلامية أما ميلو الجهات كي دقالكو كصعد ساسو كلو واي تاسو ساني كو هذا ما يكون مدها ساحد ونها تروقنا أو هلا تكو ورهماني جزاكم الله خير المسلمين تمرك ما يكو قوبا بيي أنا شعور كسي دران كسي قادن مرلما السورو من أن لمك عليين نصر قاسي يؤبي دان سدايان أنت أندن بينا تحقي جان فضايان أن الجهاد أنواد السرمان إن شاء الله تعالى أن الفرومة لبوهيو أن الدعوة لبوهيو أن الحزبة لبوهيو أن قضاء الشرعي لبوهيو أن الفدق والله انكسوغن أن النبذاء إيشان الفدق انكسوغن دادك إلهي النبذ سببانك ويلاونيكم من نغانا أن قالت يجيبي الفدق انكسوغن دادك إلهي سببانك ويلاو قالتيوك عذابكم من نغانا جزاكم الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى لما انتبه نعفيه إلهي سبحانه وتعالى برواقه يخير بدن إلهي نسية إلهي سبحانه وتعالى أنت قاجي سنو باهم باهدو إلهي دبول أنت دمي سن إلهي دينتيو إلهي انقود فضضايا أنت دباتي سن إلهي دباتدو كقالو أنت دواعي إلهي عفمات خير قبسيو أنت قبورك جرت قبورتو إلهي انواسعيو إلهي جنك إرزاقو أنت حتو قرين نفك جرتو نولن إلهي نول الخير قبو خير قبتو وناك سن كنولي مركد مدائن إلهي دمشو وناك سنو خير قبتي إلهي كوال دمشذيو وآخر دعوانا الحمد لله الله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت يا رجس الكسوة بجبيننا برنامج قطب هذا عيدا. أنت هنا برنامج خلنا نديبو كل منا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نسيم العيد صاحبنا إلى الأفراح مصطفين والله قد اشتقنا وعانقنا هوى وحنين سبقنا الشمس بكرنا وكبرنا وكبرنا تصافحنا تزاورنا فما أحلى رباط الدين فما أحلى رباط